واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسرت وبالنتر النجي، مستجمرا بطاهر منق جمد، لا نقد أو مطعوم أو موذ بحد. وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى، منتشرا عن مخرج إن كثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: واستنقي باستفراغ ما في المخرج، واستبري بالسرت وبالنتر النجي. هذا فرع من باب قضاء الحاجة. هذا الإسلام تدخل للمؤمن في جميع حياته، معناها أنه نظم له حياته كلها، حتى ما الأمور الخاصة، دخوله للخلاء وطريقته خروجه منه نظيفا، حتى يكون على أتم حالاته وأفضلها. واستنقي معناها طلب النقاء، وذلك النقاء يكون باستفراغ ما في المخرج، معناها أن تطلب فراغ ما في المخرج، معناها تنتظر فراغه. ولا يطلب من الإنسان أن يخرج ما لم يخرج، ولكن الذي سيخرج ينتظره حتى يخرج ما أجل عنه. واستبري معناها طلب البراءة بالسلت وبالنتر النجي، هذا خاص بالرجل إذا أراد البولة أن يسلت ذكره وينتره نترا خفيفا حتى يخرج منه البول. وإن كان هذا حقا ما هو مطلوب، إنسان ما مطلوب منه أن يخرج ما لم يخرج، بل مطلوب منه ما خرج أن يغسله، وما لم يخرج يتركه. ثم قال رحمه الله: مستجمرا بطاهر منقن جمد، معناها إذا أراد الإنسان أن يتطهر بالاستجمار، معناها استعمال الجمار، الاستجمار معناها استعمال الجمار اللي هي الحجارة، لا بد أن يكون ذلك المستجمر به طاهرا، ويعد منقن معناها يستطيع إنقاءه، معناها إزالة النجس عنه. الجمد معناها يعد جامد يابزا، لا نقد أو مطعوم أو مذين بحد، يعد ما هو نقد، ما يعد فضة، ولا يعد مد إطعام، هذا لا يجوز الإطعام والنقد، ما جاز حد يستجمر به. ويعد ملي ما هو مذين بحد، معناها ما يعد مطرق به، الذين يعد مطرق واستجمر نسان به قد يؤذيه، معناها قد يجرحه مثلا. ثم قال: وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا. هذه المسائل يتعين فيها الماء، معناها لا بد لها من الماء. أولها المذي، المرأة إذا خرج منها مذي بالذال فإنها تغسل محلها بالماء، كذلك الرجل يغسل ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليغسل ذكره وليتوضأ. معناها أن المذي ما يجد حد يمسح بالحجار، لا تستعمل فيه الحجارة، حتى يخرج منه مذي ما يجد يقبل حجارة ويمسح بها، كأنه لا بد له من الماء. كذلك الحيض، محل الحيض، المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض مثلا، وعاد هي ما هي قادرة تغتسل، لا تستطيع الاغتسال بسبب مرض أو نحوه، فإن محلها تغسله بالماء، محل الحيض تغسله بالماء. كذلك محل النفاس، كذلك المني، إنسان إذا خرج منه مني هو ما هو قادر يغتسل لمرض أو نحوه، فإن محل المني يغسل بالماء، وراه يتيمم بعد ذلك للصلاة إن شاء. كذلك بول أنثى، بول الأنثى لا بد له من الماء، يقولون لتعدد المخرج. كذلك الخصي معناها مقطوع المحلي، هذا ما يتربون لا بد له من الماء. والله قاعد يرى منتشر عن مخرج، معناها حد مثلا يوجع جوفه ولا شيء، وإذا ذهب إلى الحمام ينتشر، ذاك اللي يأخذ منه ينتشر، هذا ما لا بد له من الماء، لعله قاعد يصيب أماكن أخرى.